والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل بل لا يوقنون. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ